تسرحون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء السماء ماء لكم منه شراب هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب سبحان الله يا بناتي على الحياة التي في هذا الكون كله من ماء ينزل من السماء من نبات يخرج من الأرض من نور يسطع في السماء من ليل نهجع فيه نعم عشان كده الصورة دي تسمى صورة النعم نعم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب هو الذي أنزل من السماء شجر فيه تسيمون ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نقف في القراءة عند هذه الآية ونشرح سورة النحل وتسمى سورة إيه؟ النعم. يعدد فيها ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة يا جماعة النعم، لأن لو نظرنا في نعم ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة لن نحصي نعم ربي. أسبق عليكم نعم ظاهرة وباطنة. لو نظر الإنسان في حاله نعم كون حوله وعطاء ربي سبحانه وتعالى نقول سبحان ربي المنعم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيل سورة النحل، لماذا سميت هذه السورة سورة النحل؟ لأن ذكرت فيها قصة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر بيوتاً. فيها آية النحل دي في السورة دي اللي سميت بها النحل نفسه يا جماعة آية من آيات خلق الله عز وجل. لو الإنسان نظر إلى مملكة النحل لا سبحان ربي لازداد إيمانا ولازداد يقينا ولامتلأ قلب محبة الله عز وجل. تعرف كده لو قرأت في مملكة النحل أو شوف ما يحدث في هذه المملكة تطلع لك تمسكي برطمان عسل فيه عسل نحل، هذا هو الذي يربطك بالنحل. نعم والنحل فيه شفاء الناس، لكن لو تعلمي عندما يصل إلى يدك هذا النحل المملكة دي الكائن ده اللي اسمه النحل بيعمل إيه وشكله إيه وربنا منع عليه إيه ونظمت مملكته إزاي وأتقن في صنع مكعبات اللي هي مكعبات اللي يصب فيها النحل خلايا النحل ازاي واتقن في هذا حتى لا تجدي سبحان رب العرش العظيم لا تجدي خليه مختلفه عن خليه ولو ابرع المهندسين ما فعلوا ولا صنعوا ذلك مش ممكن. ولما يجي سبحان الله العلماء يقولوا اكثر شيء ممكن يعني يوضع فيه النحل او يكون الشكل الهندسي افضل شيء افضل شيء لا ممكن ما يطلعش منه ولا يتطور منه ولا هو هذا الشكل الذي صنعه النحل في ايه مملكه النحل. ايه عشان كده النحله بتيجي تدرسين شوفي عجيب عجيب مملكه النحل دي يا جماعه حتى لا مملكه النحل دي ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى النحل يرى اشعه لا تكون عند البشر قيل الاشعه تقريبا فوق البنفسجيه لماذا؟ لان الاشعه اللي يشوفها النحل دي هو بيتغذى على ايه؟ الرحيق. والرحيق ده ممكن يكون موجود على مسافات بعيده جدا. على مسافات بعيده. قد تخترق ايه؟ اشجار لا وكمان ودواب وصخر. من وراء الصحب من وراء كل هذه الظلال يرى النحل بهذه الاشعه يمكنه ربي من بهذه الاشعه من انه يرى طعامه من خلال هذه الاشعه. ايه؟ ان في ذلك الايه. زي كل ما تتعلمي تزدي تدبر تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عقلنا بحق عبادتك يا ربي كما ينبغي لنا. هذا النحل آية من آيات ربي سبحانه وتعالى يقول لأن ما ذكر من شأن النحل في هذه الآية في ترتيب دقة فهم النحل في ترتيب البيت وتنظيم البيت وتصنيع المادة الغذائية. هل تعلمون أن في النحل هنوريكم أن في النحل بعد كده هنوريكم أشكال النحل فيه مملكة النحل فيها أشكال فيها الذكر وفيها الملكة وفيها الشغالة لكن لا أحد من هذه المملكة يتوانى عن شغالة بنظام شديد وإتقان عجيب. لا يمكن تدخل نحلة داخل هذه المملكة وهي كل مش نظيفة مش ممكن. لا بد ان تطلع ساعه عربيه بره تتنظف وتدخل عشان ما تلوث العسل. سبحان الله، حد امر شديد عجيب. كل واحد يقوم به وظيفه. اذا جلست الملكه تجلس، يعملوا لها كده تخت تقعد عليه، وبعد كده قدامها حوض، ده اسمه حوض الملكه يعني. وابتدوا يصنعوا بتركيب معين، تركيب معين العسل اللي احنا بنسميه عسل ايه؟ غذاء الملكات. غذاء الملكات، تاكل منه بس الغذاء ده، تاكل منه الملكات، مش بقيه اللي هم موجودين الشغاله او لا ابدا، بنظام شديد، ما حدش يتجرأ على حد، كل واحد يعرف هو شغله ايه، كل واحد يعرف هو بيعمل في المملكه ايه او مملكه النحل. زي هنا قيل ذكرت فيها النحل ترتيب بيوتها، سائر امرها، اختلاف الوانها، اختلاف العسل اللي بيخرج من بطونها، اختلاف عسل. سبحان الله، ايات ربي في شفاء لهذا العسل، ايات ربي في شفاء هذا. عايز اقول لكم ان قرات بحث ده في الخارج، معمول في الخارج، عاملين هذا البحث على علاج الامراض بالعسل، واحنا وربنا قال هذا الامر شفاء بايه؟ شفاء امراض كثيره جدا استخدام العسل النحل. زين يكون انا اقول ايه من ايات ربي سبحانه وتعالى؟ جعل ربي سبحانه وتعالى شفاء اكلها من الثمرات، الثمار يعني، كل امورها عجيبه جدا. لما تيجي تشوفي مملكه النحل دي، تعيشي مع مملكه النحل دي، تشوفي سبحان الله. هنشوف دلوقتي دقبها وهي بتعمل، وهي بتصنع، وهي بتصنع العيون الثلاثيه، وهي بتغطي العيون الثلاثيه بعد ما العين تتملى بالعسل، تروح مغطيه الشمع. من الذي اعلمها كيف تصنع هذا الشمس؟ او هذا الذي يخرج من بطونها؟ ربنا سبحانك يا رب العالمين. وزي كنا نقول ايه من ايات ربي فيها زي بسميها، كما قال ربي وحي ربك الى النحل ان تغني من الجبال، وحرمك الى النحل ان تغني من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون، ثم كلي من كل ثمرات، كل الثمرات. سبحان ربي، فاسلكي سبل ربك يقضي من بطونها، بطونها ياخذ هذا الشراب من بطونها، شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ان في ذلك لايه، لايه لمن اقوم به. لما تيجي تشوفي اشكال النحل العسل، تلاقي تقول ايه؟ اه ده عسل برسيم لونه كذا وطعمه كذا، اه لا ده عسل موالح لونه كذا وطعمه كذا، لا ده عسل معرفش ايه جبل عصب جبلي جبلي ده هو بقى غالي جدا، ده اللي هو احسن حاجه. نعم احسن نوع طبعا، وهنوريكم دلوقتي نطلع من الجبل ازاي. من الجبل مين مدخل العسل داخل الجبل؟ النحل داخل الجبل، سبحانك يا ربي داخل الجبل. شوفي دلوقتي منظر النحل وهو نازل يعمل اللي هو هذه الخلايا داخل الجبل، ويتصب ينصب العسل من هذه الجبال صبا، سبحان ربي الخالق المنعم. بذلك هنا نقول ما ذكر في شأن النحل هذا في دلالة على أنه تعالى تام القدرة، تام القدرة قدير. عشان كده العبد لما بيعرفش قدر ربي بيقبل على المعصية، بيجي الإنسان كل ما الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله، فقال ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف بينهما لآيات لأولي الألباب. من هم؟ فكروا في مخلوقات الله عز وجل، يقول سبحانك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هم من أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك تنزيلك يا ربي، سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ربنا ها ربنا إن منع سمعنا المنادي أن آمنوا بربكم فآمنا، يقين فآمنا ربنا فضل لنا البلاء كفر عن سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا ولا تخزنا سمي خزي يوم القيامة. إلى أتى الإنسان وهو غافل عن الله عز وجل، ناسي رب سبحانه وتعالى، ناسي من هو رب سبحانه وتعالى، يكون في خزي. اللهم لا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. معنى سماه عمل، سماه ما قدرتي لديك، سماه اللي انت عم تدير دنياكي، سماه طاعتك او معصيتك مش تضيع، الطاعه لن تضيع لان الديان لا يموت سبحانه وتعالى. اذا نقول لنا يا احبائي في هذا ما ذكر فيه دلال على تمام قدره ربي سبحانه وتعالى وعلمه، ولذلك كنا نقول سبحانه وتعالى منزه عن اي نقص. هذا مقصود الصوره، لما تيجي تدبري كده بالصورة تقولي ربي سبحانه وتعالى كل صفاته صفات ايه؟ كمال وجلال. كمال وجلال. كل صفاته صفات كمال. كمال واعماله كمال. كمال. كمال. تنظري الى الكون بجمال، بصي للسماء تقولي يا سبحان الله، قدرة يا ربي، قدرتك وعظمتك. تنظري الى المطر وهو نازل تقولي سبحان الله، عشان كده بينت الايات ينبت به لماذا ينزل المطر؟ سبحان ربي. كل المخلوقات إذا نظرت في كل المخلوقات لنظرت وجدت أمرا عجيبا. ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق عبادتك. كل شيء في الكون يشهد بأنه وصل عليك، كل شيء في الكون يشهد أنه يخلق الله عز وجل، كل إتقان في كل صنعة تجريها في مخلوقات ربي. أقول سبحان الخالق، سبحان القدير، سبحان رب المقتدر على صنع هذا، سبحان الله أتقن كل شيء، كل شيء صنع أتقن لا تجري. شوفي بتنظر إلى السماء، أنظر إلى السماء ثم أرجع البصر كرتين ينقلب عليك البصر خاسئا. لماذا؟ هل ترى من فطور؟ هل ترى في السماء شيء ممكن تقولي هل ترى في السماء اي شيء مثلا؟ ما ترتاحش نفسي لي ولا ترتاحش نفسي برؤيته، ده انت لو كنت تعبانه او نفسيه مش مبسوطه عمري كده تبصي كده في السماء شويه او في البحر، اي نظر بها ايات في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ترتاح النفس باللونها بشكلها بانتظامها. بديع السماوات والارض، شوف الكلمه شوف الايه، بديع. ماذا يعني بديع؟ أبدع في خلقنا غير إيه؟ أتقن ليس له مثيل، وأبدع وليس له مثيل ولا مثيل. مش ممكن. هل يقول إنسان ويتجرأ إنسان أنه خلق السماوات والأرض؟ لا يتجرأ ولا يقدر ولا يستطيع، لأن خلق السماوات والأرض هو الله. ولذلك أسأل ربي أحبائي لي ولكم ولكل من أحب أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيد الإنسان إلى ربه وإلى مولاه وإلى خالقه وإلى مدبر أمره، ويعلم أن ذلك الكون كله عندما ينظر الإنسان إليه يزداد إيمانا أن لذلك الكون خالق. لما يجي الإنسان كده سبحان الله ينظر في خلق الجنين، في الجنين، تطور الجنين في كتاب الله عز وجل، في لما أنزل القرآن ما كانش فيه دلوقتي، كان ما كانش فيه إيه؟ كان فيه علم الأجنة ولا كان فيه السونار ولا كان فيه الحاجات دي؟ كان فيه أبدا. لكن لما تيجي تنظري كده عايز أقول لك إن بعض علماء الغرب دخلوا الإسلام بهذه الآية بس، اللي هي تطور الجنين النطفة لعلقة لمضغة مخلقة وغير مخلقة، تطورها بهذا الشكل، وبعد كده اللي هو علم الأجنة والصور اللي احنا شفناها، تطور هذا الجنين الياه. هذا في كتاب المسلمين، هذا حق، هذا تطور الجنين حق. لذلك لما نيجي ننظر في هذا الكائن المخلوق اللي هو النحل، اللي سميها سورة باسم النحل، ما نقولش يا سبحان الله، يضرب ربي مثلا لأي شيء، يسمي ربي كما يشاء. سمى هذه النحلة التي نظن أنها هي نحلة، وإنتي بصيتي للنحلة تلاقي كائن صغير جدا تتراوح أو تتفاوت، يتفاوت الملكة فيه، تتفاوت حجمها عن الملكة أكبر، الذكور أصغر، الشغالة أصغر، بالتدرج هكذا كل واحد فيهم له وظيفة، كل واحد له وظيفة. من الذي قدر ذلك؟ من الذي أحكم ذلك؟ سبحان رب العرش العظيم. هنا نقول اسم السورة سميت كما ذكر سورة النحل اشتمالها على العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع ربي سبحانه وتعالى وتدل على ألوهيته. ماذا يعني تدل على ألوهيته؟ خلق هذه الأمور مستحق بالعبادة. أحسنتي. الذي خلق هذا الكائن بهذه الدقة يعني الرب. ما الخالق يعني الرب، خلقني وخلقك وخلق الكون ده كله، يبقى رب السماوات والأرض خالق. دبر لي أمري وأمرك. لم يدبر أمري وأمرك إلا الله عز وجل، مدبر مدبر الكون. من خلق السماوات والأرض، هنا كما قال في التفسير تدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. إذا هو الخالق يبقى نعبد من؟ يبقى لا يستحق العبودية إلا الله وحده. يبقى كل صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فلا تتخذ الله جدا هو الذي خلقك، ولا تشرك بالله شيئا، لأن الله لا يقبل من عمل، لأن العبد لابد أن يعلم أنه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، لم يكن له مثيل ولم يكن له ند. بذلك هنا نقول يا حبيبي محور الصورة والدفة يدور حول نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. لو نظرت في حالك، لأن هي عددت النعم في هذه الصورة، لذلك سميت صورة النعم. من أكثر الأشياء التي تزيد الإنسان إيمانا إنك تجلسي مجلسا بينك وبين نفسك وتحاسبي نفسك على نعم الله عز وجل أعطاها لك. جلسي مجلسا كده، لو أنت عايزة تقولي قلبي قاسي، عملي قليل، بصلي من غير خشوع، بدخل الصلاة بتوفر في الصلاة، أقول لك لتزدادي إيمانا افتكر نعم الله عليك، فكري فيها وتذكريها، وعلمي أن نعم الله لا تعد ولا تحصى. كونوا من حولكم بهذا الإتقان، في وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم ما توعدون. السماء تلاقي المطر نازل لك منها، سبحان الله، تلاقي تنظري للسماء تلاقي وقت الشمس تطفئ، وطبعا تعرفين غير الشمس، القمر تجري، سبحان الله، سبحان ربي، تجري القمر بالليل يسطر ويطير وكذا. إذا لما تيجي تنظري إلى كل ما في ذلك الكون تقولي نعم، جسمك نعم، فلما تنظري لنعم ربي عليك الكثيرة دي جدا جدا، في نفسك، في حالك، في بيتك، في رزقك، هتقولي والله عندي بلاء كتير، أقولك طب بس شوفي البلاء ده حاجة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، لكن عدي النعم. تقولي والله أنا مثلا على سبيل المثال ما عنديش ولاد، أقولها بس عندك صح، وعندك قلب، وعندك لسان ذاكر لله عز وجل، وعندك أي تاني، عندك عقل ده يميز. ممكن إنسان يكون عنده لكن يكونش عنده نعمة ليه. أحمد ربنا، بحسب ربنا يمن عليك بالنعمة التي تتمنيها، وعلمي أن أبوابه مفتوحة لا تغلق، باب الله الذي لا يغلق. كل باب يغلق يا أحبائي دونك، كل باب في الدنيا ممكن يغلق إلا باب ربي لا يغلق أبدا. اسألي النعمة اللي أنت نفسك فيها، وكوني على ثقة أن المنعم هو الله عز وجل. ولذلك المفروض ان صوره النعم دي تذكرك بنعم ربي عليك. هنا ارجع مره ثانيه، من اكثر الاشياء التي تزيد العبد ايمانا ان دائما ينظر لنعم ربي عليه، يجدها كثيره لا تعد لا تعد لا تحصى لا تحصى، سواء في النفس او في المال او في المال او في الاهل او في الصحبه او في الرزق او في الدنيا حوله، في كل شيء تلمسي فيه نعم ربي عليك. فلما تنظري الى النعم ولا تجدي ولا تعظيمي مع ربي سبحانه وتعالى هيضعف إيمانك. لماذا يضعف الإيمان؟ نحن نقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الإنسان ممكن يعمل المعصية بالإيه؟ أن يبقى ساقط على النعم، مش راضي بيها. الإنسان يبقى عنده نعم كثيرة جدا، حتى لما تيجي في أبسط الأشياء، حتى مع أولادنا في بيوتنا، لما يجي الإنسان كل يبني الأكل ده، لا كل يوم الأكل ده وكل يوم هتأكلوني كذا كذا كذا، هو ناس إن هي نعمة، هي أنسى إن هذه نعمة، وأن هذه النعمة قد لا تقنع الناس كثير جدا. ولذلك هنا نقول نعم ربي سبحانه وتعالى عندما يتذكرها الإنسان أو عندما نذكرها لأبنائنا يزداد إيمانا. اذكر يا ابني اللي ما عندوش أكل، واذكر الإنسان المريض اللي مش قادر يأكل. كان الإنسان مريض يتمنى يأكل هذه اللقمة لكنه لا يستطيع، فتجعل الإنسان دائما راضي، وده اللي بينقصنا عشان تزداد، ينقصنا الرضا بالنعم. اللهم لك الحمد، حمدا الوافي نعمك علينا، اللهم لك الحمد، حمدا الوافي نعمك علينا. كم نعمة يا أحبائي، نقول الحمد لله بنعمة الإسلام، الحمد لله بنعمة القرآن، الحمد لله بنعمة الأهل، الحمد لله بنعمة المال والأهل والولد. نقول نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. الحمد لله بنعمة العقل، الحمد لله بنعمة الخلق والإمداد. من الذي خلقك؟ من الذي يمدك بالصحة وبالعافية وبالستر؟ من؟ نعمة الخلق ونعمة الإمداد. من الذي يمهلك؟ نعمة الإمهال. حتى الإمهال نعم، إنك لما تيجي تبص تلاقي نفسك قصرت اليوم في طاعة الله عز وجل، والحمد لله والشكر لما قبضتكيش على هذا التقصير، اديك مهلة لبكرة. قلت يا ربي ده أنا امبارح قصرت في صلاتي، استغفر الله العظيم، ابتدي بقى النهارده أتقن وأحسن في صلاتي. أمهلك، هذه نعمة أن ربي سبحانه وتعالى يمهلنا ولا يعلمنا بالعقوبة. يعني الإنسان من نعم ربنا، إنه من نعم، من أعظم النعم يا جماعة اللي إحنا يمن ربي علينا بها، إن ربنا سبحانه إن الإنسان يبقى مقصر ولا يعجله ربي بالعقوبة. لعله يمين، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يرجع إلى الله، لعله يعرف إن له رب فيشكر على النعم، لعله يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعم كثيرة جدا لكنه لم يقدر هذه النعم. لذلك كنا نقول سبحان الله كم من نعمة أنعمت بها علينا يا ربي، فقصرنا في الشكر ولم تحرمنا كثير يا أحبائي، كثير من النعم أعطانا نعم كثيرة قصرنا لكن لا يحرمنا. وكم من بلية اختبرتنا بها وكان منا عدم الصبر ولم تعجل بعقوبتنا. ولذلك اللهم الحمد لك، الحمد على نعمك، ولك الحمد على جودك، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا، لك الحمد على كل نعمة يا ربي أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب أو بعيد أو قريب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من إحنا أمة الحمد، وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الوقوف تحت لواء الحمد الرضي يا رب العالمين. نرجع مرة ثانية، قيل قسمت النعم إلى الظاهرة وباطنة، والقصد بالنعم الظاهرة هي النعمة التي يراها الإنسان وحس بها. زي نعمة إيه؟ الحيوان اللي حواليك نعم، هو أنت مش الحيوان اللي أنت بتبصي تلاقي حيوان يحرث الأرض، حيوان نأخذ منه اللبن، حيوان نأخذ منه لحمه، حيوان نأخذ منه جلده، يعني كلها نعم ولا لا؟ سبحان ربي سخر لنا كل النعم. والماء نعمة ولا لا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء من الماء سبحان الله. لو في بيت لحظة من اللحظات في بيتك انقطع الماء، ماذا تقولي لو انقطع الماء عندك؟ هتقولي ايه؟ ياه ده الماء ده نعمة، ده انا مش قادر اغسل ولا قادر اعمل ولا قادر افعل. اللهم اتم علينا النعم، مع انه هي موجودة عندك في البيت ما انتيش فاكره، مش واخده بالك الماء اللي نازله من الحنفية دي هي صنع هي صنع الايه؟ الذي اتقن كل شيء، الذي احسن كل شيء صنع سبحانه وتعالى. ذلك كنا نقول والنجوم نعمة ولا لا؟ لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات ومن نجمهم يهتدون سبحان ربي. ولذلك هنا ومصابيح وزينة ورجوما للشياطين، كل دي للنجوم، كل دي للنجوم. لكن لما نيجي ننظر للنجوم نقول جميلة قوي، النهاردة السماء جميلة مرصعة بالنجوم، وانت لا تدري ان النجم هذا يرجم شيطانا، وان النجم سبحان الله، وان النجم هذا يهتدي بهذا رجل يزير في الصحراء، وان النجم هذا يهتدي بهذا السائر الذي يسير في البحر، وكلها من نعم ربي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ذلك هنا نقول والشمس نعمة، الشمس يا أحبائي حتى لو الشمس، شوفي نعمة الشمس، نعمة خلقها ونعمة المسافة اللي بيننا وبينها. يقول العلماء في إتقان صنع الخالق في الشمس أن الشمس عليها مسافة، لو قربت أكثر، دليل أن الذي خلق الله مبدع مقدر كل شيء، خلقناه بقدر. الشمس على بعد معين مننا، لو اقتربت اكتر منا لاحترق كل شيء، ولو بعدت عنا لتجملنا. عملنا نعم، عمل لنا صنع ربي الصانع الشمس بفضله وكرمه وجوده نعم. حتى سبحان الله يا احبائي البحار هي في مكانها، لكن لو امر ربي ان تطبق علينا البحار لكن يمسكها بايه؟ بقدره بحوله وقوته، نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. والقمر نعمة، منازل ايه؟ هنا نقول كل ذلك نعم النعم، وهذه النعم الظاهرة والنعم الظاهرة كثير جدا لحواليك، كل شيء ظاهر، كل شيء تري. لو دخلت بيتك فتحت بابك، دخلت بيتك وقلت دعاء دخول بيتك، وجدت أنك مستورة داخل هذا البيت، قولي اللهم لك الحمد على الستر، الله حفظ البيت، اللهم لك الحمد، تقولي بقى الدعاء وانت بتدخل البيت وبتقولي الدعاء دخول المنزل، وتقولي اللي بيحفظ لبيتي هو الله عز وجل، تقولي اللهم لك الحمد على النعمة. وانت سبحان ربي بتدخلي بيتك وبعدين ولا حد حاسس بيك، قافل عليك بابك، مسطورة في بيتك، تاكلي ما تاكليش، تصومي ما تصوميش، عبادتك ربنا المطلع عليها، تقولي اللهم لك الحمد على عطائك، اللهم لك الحمد على سترك، اللهم لك الحمد على جودك، اللهم لك الحمد يا ربي، أنعمت علينا بنعم كثيرة جدا، لكننا لم نعظم هذه النعم. لذلك كنا نقول هذا، وفي أهلك الظاهر، أهلك نفسهم نعمة، أختك الصادقة المحبة نعمة، أختك المخلصة نعمة، أختك اللي بتحبك نعمة. من الذي أودع الحب، من الذي أودع الحب في قلبها؟ من الله، نعمة. محبة الخلق نعمة، سبحانك يا رب العالمين. ولذلك لما تيجي طريقة في حياتك تقول يا ده لو قعدت عديد النعم اللي موجودة في حياتي مش هنتهي. ده جلس اتنين من الصالحين قالوا تيجي نعدي النعم ربنا علينا حتى لا ننساها، قالوا نعم، فجلسوا يحصوا النعم الموجودة في هذا المكان الدماغ، فوجدوا الدماغ فيها ايه؟ الرأس فيها ايه؟ فيها المخ، العقل. تعرفي حبيبتي في الله، لا تدري بنعمة وعظمة المخ إذا لو شفت إنسان كان عنده عقل وسلب منه. يا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبت علينا عقولنا، اللهم ثبت علينا عقولنا لحد الممات يا رب. يا رب ننتقل إليك ونحن على ثبات، تجعلها الوارثة منا، اللهم اجعلها الوارثة منا لحد الممات. إذا رأيت هذا عرفت أن الله يمن عليك بنعمة عظيمة، لكنك لا تقدري هشكر هذه النعمة. لما طري هذه الأرض فجلسوا مع بعض، فجلسوا يعددوا النعم. عندك ايه نقص؟ جالك ايه ابتلاء؟ مش لسه عندك عقلك؟ اللهم لك الحمد، انا لسه عاقل، لسه عقلي في ثبات. نعمة النظر، تقولي يا بناتي اللهم لك الحمد، ان من عليك ان انت ممكن تنظري في المصحف، اللهم لا تحرمي منها. تتمتعي بالقراءة في كتب العلم، تنظري إلى كون ربي، تتأملي في مخلوقات الله، تنظري في المصحف، تتدبري آياته، تقولي يا ربي نعمة، ربي لن تحرمنا منها، وإحنا مش شاعرين بها، لا نشعر بها إلا إذا الإنسان قدر الله في حالة كذا. كل نعمة، كل نعمة، وتنظري لحبيبتي في الله. نعمة إيدك، تبص لإيدك كده بتكتب، تقول يا ربي اللهم لك الحمد، نعم. تعرفي متى تقدري هذه النعمة؟ نسأل الله العفو والعافية، المفروض إن أنت تقدريها من الآن، تحمدي ربي على هذه النعمة، نعم إليك ونعم مفصلك ونعم حركة إيدي وكذا. إذا قدر الله سبحانه وتعالى الإنسان بلاء ومثلا كسرت اليد، يوم ينظر الإنسان يقول يا ربي هذه اليد التي هي مفصل وملقط وكذا وكذا، شوفي كم نعمة في الكف، بس كم نعمة، وما قدر الله حق قدره. زي تيجي تقولي يا ربي ده دي نعمة، اللهم لك الحمد يا رب، يا ربي لا تحرمنا نعمة العافية، ونعمة العافية يا ربي لا تحرمنا نعمة العافية. قعدوا بقى يدبروا ويفكروا في المخ، في الرأس كم نعمة فيها، وجدوا نعمة العقل والتفكير، انك انسان يكون بيفكر صح دي نعمة، الانسان يكون ربنا سبحانه وتعالى يهديه الى الحق دي نعمة. لان ممكن انسان يكون في عقله اي حاجات ايه، سوء سيئه، منشغل بحاجات سيئه، لكن لما يكون ربنا سبحانه وتعالى شغل عقلك ده بالخير، دي نعمه من نعم ربنا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله. اذا هي نعمه، اذا سبحان الله، شوفوا انظروا، وجدوا العين نعمه، ده وقتو سبحان الله تعودي تعددي النعم اللي عندي، تقولي يا ربي بنظر وبحرك وبشوف الالوان وكذا وكذا وكذا، اللهم اتم علينا النعمه البصر، نعمة العقل، اللهم لك الحمد يا ربي، أميز الحق من الباطل والسوء من الخير، أميز بالعقل كل شيء. أن يظل عليك عقلك ثابت. ويا ربي هذه أعظم نعمة، ووجد نعمة اللسان. ما هو أنت بلسانك قاعدة كده، لو شقت عليك تكاليف الإسلام وكبرت وعجزتي، قولي طيب، أو تعبتي مريضة مثلا مش قادرة تقومي بالعبادات اللي أنت كنت بتعمليها، نعمة ربنا اللي عطيك لسانك، اكثري من ذكر الله، اكثري من ذكر الله، سبحي استغفري احمدي، اكثري من ذكر الله. تعبانة مش قادرة تنظري في المصحف وحفظ القرآن، رديني الآيات اللي أنت حفظها. نعمة اللسان، نعمة هي سبحان الله صغر حجمه، وباللسان يكون الخير كله يسر كله. نعم اللسان نعم، وممكن يكون اللسان ايه؟ ناقض مع الانسان. واحده قاعده طول النهار ما عندهاش شيء، ما عندهاش، لا تقعد ولا تسمع ولا تتفرج على ولا تحضر مجلس ذكر ولا تسمع القران ولا لا لا لا، ما عندهاش الا ايه؟ هي قاعده لغو، لغو بتتكلم على طول او تسمع اللغو على طول. اللسان نعمه، يتكلم الانسان بالكلمه يرفع ربي بها اعلى عليين، بكلمه بلسانه، او يتكلم كلمه في الباطن يسفل يهوي بها في أسفل سافلين، باللسان، وهو اللسان صغر حجمه وعظم جرمه. اللسان صغر حجمه وعظم جرمه. بالإنسان يقول إنسان الشرك، بالإنسان يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن نعم، ولذلك كان اللسان يستطيع الإنسان بلسانه أن يظل طوال 24 ساعة ذاكرا لله بدون مال، بدون ما يتعب. لما وجدوا العلماء كده ركبوا اللي هي العضلات وقوة العضلات، وجدوا إن أقوى العضلات في الجسم اللسان، لأن الإنسان من ساعة ما يتولد أو يعي على الأكل يعني لحد ما يموت، مش يعني أذكر كم طن، أذكر كم طن يعني يطحنه هذا يعود لسانه، كم طن هذا الإنسان يطحنه في بقه من الأكل اللي بيأكله هذا الإنسان. إذا قيل هو أقوى العضلات. لذلك لو ظليت طول الليل كاتب واحدة صاحبتك ولا أختك من سفر ولا زوجك ولا حد غالي عليكي وقعدت تتكلمي طول الليل، جسمك هيتعب، راسك هتتعب، يجيلك صداع. إنما لسانك اللهم لك الحمد بتاعش شغال، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا ينتهي عمله اللسان. لذلك نقوم بالحباية، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا به هذه النعم الحسنى الخير، أعمال التي يرضاها ربي. لسان قالوا يعدوا لقوا اللسان، الشم لقوا دي نعمة، الشم دي فيها كم نعمة. تخيلي انت لما ساعات بتبقي قاعدة بيتك في أوضة نومك بعيدة عن مطبخك، تعالي تعملي كده صح، بتقولي يا في حاجة في المطبخ، في حاجة على النار، لا في حاجة على النار، ساعات بتبقى فعلا في حاجة على النار وبتنسيها وما بيشمم وما بتحسيش ان الحاجة دي خلاص شطت الا لما حصل ايه، ده انت لما كانش هذه الحاسة اللي من ربي عليك بيها كان حصل ايه؟ سبحان ربي نعمة. ولذلك لما تبقي شايفة الكذا وتقولي اللهم لك الحمد يا ربي على هذه النعمة التي لم أقدر ربي وعظمها، قعدوا يعدوا النعم، مضى الليل طوله يعددوا النعمة التي موجودة في الرأس، وانتهى الليل ولم تنتهي نعمة الرأس في رأس الإنسان. ولذلك نقول وما قدر الله حق قدره، سورة النعم، سورة النحل فيها نعم كتير. ولذلك نقول سبحان الله، من أعظم نعم ربي سبحانه وتعالى إن يضع ربي، وضع ربي الرحمة في قلب الأم. يمكن الابن ولا البنت بأم قصين، لو مثلا سبحان الله مات الأب ولا ماتت الأم وكذا يبقى كل همهم إيه؟ الميراث، إحنا عايزين ميراث. لكن الأم لا، أو الأب، أودع ربي في قلوبهم مستودع حنان ورحمة، نعم يرحموا أولادهم. يمكن سبحان الله يكبر البنت او تكبر البنت او يكبر الولد، والام تبقى تكون بتتفرفط على الابن او على البنت، لكن والابن اذا جلس في مع اصحابي او البنت جلست مع صديقتها يمكن لو فكرت انها تطمن امها عليها ما تفتكرش. والرحمه والام تغلي في قلبها، لان وضع ربي في قلبها الرحمه والخوف والشوق والحنين، وما ذلك كله الا من نعم ربي سبحانه وتعالى، من نعم ربي التي اودعها في قلوبنا. والنعم غير ظاهرة والباطنة، هنا زي ما نقول بالنسبة قوانين الفيزيائية في الكون أو المخلوقات اللي احنا بنشوفها في هذا الكون اللي بتيسر كتير في هذا الكون. تقولي يعني ايه يعني ايه؟ يعني الهواء، يعني الهواء نعمة، الرياح نعمة يزجي سحابا ثم يؤلف بينه يسوق، ثم يجعله بعد كده ايه؟ بعد كده يحصل فيه ايه؟ ضررات يخرج من خلاله. شوف انظروا، وبعدين بعد كده فايات ربنا، هو اللي يزجي هذه السحاب، هو اللي بيجمعها عشان ينزل بعد كده المطر، عشان تحيا الارض بعد موتها. اهتزت وربت وانبتت، تهتز وتنمو وتنتج الثمرات، وكما يكون لذلك الا وانت قاعده في بيتك والارض قاعده، ينزل عليها المطر بفضل الله عز وجل، تهتز. يقول العلماء بحقا تهتز اذا نزل المطر، يقول العلماء حديثا ان فعلا الارض لما بينزل عليها المطر بيحصل لها اهتزاز، زي ما ربي ذكر في كتاب الكريم، اهتزت وربت خلاص بقت ايه، وانبتت لكل زوج ايه. من الذي يحيي الموتى؟ حتى الارض ما وهي كده، الارض شكلها كده ارض تراب، انت شايفه ارض تراب، مجرد ما ينزل عليها الماء كانها بقى فيها الحياه وبقى فيها الخضره وبقى فيها سبحانه، وما ذلك الا صنع الذي اتقن كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا ذلك الا نعم ربي في هذا الكون، كل ما في الكون نعم. وكذلك نعمه الوحي، الوحي الوحي نعمه، ما هو الوحي بما انزله ربي سبحانه وتعالى، انزله بايه؟ بالكتب. أنزل علينا الوحي، أنزل على الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالقرآن. فكان القرآن لنا إيه؟ شفاء ورحمة ونور، سبحان الله، شفى قلوبنا القرآن. يعني أنا بقى أقول الذي لا يقرأ القرآن كيف يشفى قلبه، الذي لا يعرف كتاب ربي سبحانه وتعالى كيف يسعد. سأل أحد الصالحين رجل فقال له أمعك شيء من القرآن؟ معك حاجة من القرآن؟ قال لا. قال سبحان الله وبما تتغنى، يعني ما تكون كده عايز تنجي ربك، تنجي ربك بإيه؟ إزاي يكونش معاكي شيء من القرآن وانت عايزة مناجاة لله عز وجل؟ تخيلي مثلا والإنسان مثلا يجي واحدة بتقول أنا أحب مش عارفة أسمع كذا وأسمع كذا، فواحدة ردت قالت له إيه؟ وأنا أحب أسمع قول ربي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في أكمل من كده؟ والله ما في أحباب. زيك القرآن شفاء وضياء ونور وسعادة. فقير من لم يعرف القرآن، لم يعرف السعادة من لم يعرف طريق الله عز وجل أو طريق القرآن. اللهم افتح قلوبنا بتدبر آياتك يا رب العالمين. لذلك هنا نقول ولذلك هنا يبص به الروح في القلوب. في آية في كتاب الله عز وجل بتقول كده على القرآن، ها وكذلك ايه؟ روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء منه وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي لا له نفسه. هو روح للقلوب يحيى بها القلوب. ولذلك قلنا سبحان الله احيا قلوبنا بهذا القران، فكان القران لنا روحا وحياه. يحذر المولى عز وجل في هذه الصوره من سوء استغلال هذه النعم في المعاصي. بدل ما عندك المعاصي دي كلها ليه بتعصي الله عز وجل؟ يبقى الانسان يبقى ربي منعم عليك بكل هذا العطاء، وهل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ وهل يمن عليك ربي بكل هذا العطاء؟ وهل يمن عليك بكون سخره ربي لك وبعد كده بعد ذلك يمارس الانسان ربي بالمعصيه؟ الا يستحي من الله عز وجل؟ الا يستحي من المنعم؟ ألا يستحي من الذي من عليه؟ يا أحبائي، أحياناً الإنسان يبدأ فيه إنسان عمل فيه جميل أو معروف بتقول إيه؟ لا المكسوفة منها أصلها بصراحة معايا زق قوي، ولله المثل الأعلى. ده للبشر. لما تيجي واحدة كده معاكي لطيفة ومؤدبة وجميلة الخلق بتقول لا لا أنا أستحي منها، إن أنا مثلاً لو طلبت مني طلب ما عملش الطلب ده ليه؟ لا أنا أستحي منها، دي معايا كريمة الخلق. هذا ما عبد العبد وعن رب السماوات والأرض اللي خلقك وصورك وأكرمك تبارزي بالمعصية، والذي بعد هذا الخلق والإمداد والعطاء وكل هذه العبادة هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ولذلك كنا أحبائي قيل يحذر المولى عز وجل في هذه السورة من سوء استغلال هذه النعم في المعاصي، وأن على الإنسان أن يشكر وأن يحمد على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وخص الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة يعني النحل بالذات ذكر فيها العسل الذي تقوم بإفرازه النحلة وهو للنعم ربي على الإنسان وفوائد هذا العسل على الإنسان من حيث العلاج والفوائد الغذائية كثيرة عرفنا بعضها ولم نعرف بعضها زي ما قلت لكم قرأت بحثا في بحث كامل في الخارج يعني وقرأت ذلك البحث في عدد علماء كده مجموعة علماء عمل بحث على العسل مع بعضهم وبعدين بعد كده وضعوا كم مرض يشفيه العسل وذلك كل ما في كتاب إيه؟ فيه شفاء للناس سورة النعم سميت سورة النحل سورة النعم بسبب نعادة ربي فيها من النعم على عباده ولذلك قيل من طريف ما يذكر أن النحل نفسه من النعم فيذكر أن النحل سمى بهذا الاسم أن الله تعالى عمل الناس العسل الذي يخرج منهم يعني هو مصدر بفضل إيه؟ ربي سبحانه وتعالى ولذلك ويقول ويذكر الإمام السخوي لهذه في هذه قال لك إذا النحلة عطية النحلة عطية آه يعني لأنها عطية لأنك بتديك إيه؟ عسل حتى لو الإنسان عنده خلية يقول لك عندي خلية صغيرة لكن في الخلية الصغيرة دي بيطلع منها عسل جميل ولا لا؟ سبحان ربي وما يقولش العسل لا ده مش خليتي صغيرة مش هطلع لك عسل جيد لا إلا إذا غش صاحب هنا برضو يتدخل الإنسان عشان يفسد نعم ربي سبحانه وتعالى يوم يتدخل الإنسان في نعم ربي عشان يغش في العسل أو يأكل العسل ما عرفش إيه أو إيه يبقى العسل عسل العسل إيه أو مغشوش يقولوا عسل هذا العسل وأولي النعم وأعظمها وأهمها وأهمها وأولاها نعمة الهداية يا أحبائي اللهم اهدنا في من هديت اللهم ارزقني وإياكم الهداية أعظم دعوة ندعوها لأنفسنا ولمن نحب الهداية ولذلك دائما واحنا بنصلي بنقول اهدنا الصراط المستقيم وعندما نتكلم عن الهداية نقول اللهم لك الحمد أن أنزلت علينا الرسل أنزلت علينا الكتب وحي وأرسلت علينا الرسل فما إرسال الرسل إلا لهداية العالمين ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشير نذير للهداية مبشرا ونذيرا يبشر بإيه عايز مبشرا ونذيرا يبشر بإيه بالجنة ولمن الجنة لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ونذير لمن للعصاة للعاصي اللي شاف كل النعم دي في الكون وتدبر ذلك الكون وبعد كده قاعد يقول يتألى على الله يقول أنا مش مقتنع أنا مش مقتنع إن الكون ده له سبحان الله لا إله إلا الله إذا نظر إلى مخلوقات الله وكان له عقلا حيا لعلم أن لذلك الخلق مدبر مش ممكن كون بهذا النظام فلك بهذا النظام إلا ما يكون له مدبر سبحان الله لا يمكن أن يأتي كون بهذا النظام بالصدفة لا يمكن أبدا قيل أحد العلماء قال الصدفة تصنع كذا جاب كذا يعني عملة جاب عملة ووضع العملة دي بجيبه وابتدى يخرج ومثلا إيه العملة دي ده أرقام وابتدى يخرج العملة دي من جيبه بالصدفة علشان تخرج وتخرج العملة بالترتيب اللي هو عايزه تمثل واحد معرفش في كام في الألف ولا في كذا عشان تطلع مرة كل كام ألف يبقى الشمس بتطلع يوميا وتغرب يوميا وتسير في فلك بنظام والعلماء ما يطلعوا الفضاء لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق نهار وكل في فلك يسمحون أليس لذلك خالق مدبر سبحان الله ولما تيجي تنظري في أي مخلوقات ربي سبحانه وتعالى سواء جنين لو كان الجنين ده حتى جنين ايه احبائي لو حتى الجنين ده سبحان الله جنين اي كائن اي مش مهم انسان اي حيوان شوف الجنين الذبابه شوفي لما تضربي تشوفي الذبابه وخلق الذبابه وهذا الكائن الضعيف غريب لكن لما تيجي تنظري سبحان الله لمخلوق كنا سبحان لما تيجي تنظري مثلا على سبيل المثال مخلوق زي الناموس عارفين الناموس بتشوفي انثى الناموس وتنظري الى انثى الناموس وتشوفي ترتيب البويضات في عند الناموسة الأنثى تقولي سبحان ربي ما عبدناك حق عبادتك ربي ما شكرناك آية في كل مخلوقات الله الصغير والكبير ولذلك انظري انظري آيات ربي سبحانه وتعالى في مخلوقاته. شوفي كده أي كائن من الكائنات دي حيوان بيولد، وشوفي صنع ربي سبحانه وتعالى في هذا الكائن. أقول لك مثلا على سبيل المثال بعض الحيوانات الكبيرة زي بيسموه أبو قشطة، سيد قشطة، سيد قشطة لما يجي يولد بقول لك هو كبير جدا، فيختار إيه؟ الماء، عشان لما يقوم المولود وينزل على الماء ما يبقاش الأمر إيه، ما يتصدمش على الأرض يقوم يتخبط خبطة. من الذي أعلمه؟ من اللي عرفه؟ من الذي عرفه؟ إن في ذلك لآية. لذلك لما تيجي تشوفي مخلوقات ربي سبحانه وتعالى تقولي من الذي مين اللي علمه؟ من الذي علم النحل أن يكون يختار العيون الثلاثية وهي أفضل ما اختاره العلماء لوضع العسل؟ مين اللي خلى النحل يختار العيون الثلاثية؟ من الذي سبحان الله أعان يعني أو أوحى للنحل إن النحل ده لما يجي يصنع هذا الغذاء يصنعه بهذه الدقة، أو يخرج من هذا الكائن الصغير هذا النحل هذا العسل الجميل؟ ده صانع، ده مدبر. كل الكائنات التي خلقها ربي فيها آية، فيها تدبر، فيها صنع، حسن صنع، صنع. ولذلك هنا نقول أول نعمة من نعم نعمة الهداية إلى الله. الهداية دي إنك تهتدي إلى الله، أول حاجة إن ربنا يهدينا، يهدينا إليه، يفتح قلوبنا لطاعته، يحبب إلينا الإيمان، يزينه في قلوبنا، يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يجعلنا من الراشدين. اللي بيهديك إلى ذلك والله، لأنه أولا كما ذكرنا ينزل الكتب هداية إرشاد، يهتدي من يهتدي، وضح الأمر بين الحق من الباطل، المصحف بين يدي كل مسلم. لكن من الذي يهتدي بما أنزل الله؟ الموفق المسدد اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له الهداية، يقوم يفتح قلبه لهداية ربي. يقوم لما يتفتح قلبه لهذه الهداية قرآن أو ما أمر ربي به أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلع على قلبه والله عز وجل حب الإيمان وتزين في قلبه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب هداية التوفيق. اللهم اهدنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية التوفيق ده إيه؟ تجدي توصلي للطريق اللي بيحبه ربي، يفتح لك أبواب الخيرات اللي ربنا بيحبها ويعينك عليها ويسددك فيها ويحببها في قلبك ويملأ قلبك محبتها. يوم يفتح لك تجدي تقولي مثلا والله النهارده ما شاء الله ربنا فتح لي فتح مثلا في طاعه من الطاعات، تجدي كل شويه ربنا سبحانه وتعالى الذي يفتح لك هذه ابواب الطاعات ان تطلع على قلبك الذي هداك هدايه توفيق. وما توفيقي الا بمن؟ كلنا لا نملك يا احبائي. لو لم يوفقك ربي من يوفقك؟ لذلك لما تجد الانسان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اخذ بيده الى الطاعات، اعلمي ان الله اخذ بيدك الى الخيرات، وانه هداك هدايا التوفيق، وانه فتح لك ما يسعدك. سعاده الدارين يا احبائي، هدايه التوفيق سعاده الدارين. بصي تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب من الخيرات، اياك تقفليه. ده انت لو قفلتي باب الخيرات ده يبقى انت اللي لعب عليك، اللي ضحك عليك مين؟ الشيطان لعب بيكي. لان الشيطان لا يهنأ الا اذا الانسان فتح له باب من الخيرات، يقوم يعمل له ايه؟ يقول له يا اخي خليك مرتاح، اقفل الباب ده، ارتاح، فيزين له الامر فيقفل عليه الباب. اما الذي هداه ربي يسال ربي ان يموت على الهدايه، وان لو فتح له باب للطاعه يموت على باب الطاعه ده ويزيده باب الطاعه. هدايه التوفيق يا احبائي، هدايه التوفيق. اللهم وفقنا الى ما يحب ويرضى ربي سبحانه وتعالى. وبعد كده هدايه الكائنات اللي خلقها، يعني يهدي الطفل الجنين لسدي امه، يجي الطفل مولود ولا شايف حاجه ولا مفتح ولا شايف اي شيء، ويقعد يحرك بقه كده ويجد المستردع بتاع الهداء. هو ده اللي كانه بيقول لسان حاله ايوه هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي فيه غذائي. طب ليه حبه؟ طب ليه التقمه؟ طب من الذي وضعه في غذائه؟ طب من الذي وضعه في شرابه؟ الذي هداه يخلق الجنين ويجعله يهديه الى سبحان الله، سبحان ربي يخلق كل شيء. ولذلك يخلق كل انسان ويرزقه هدايته لطعيه، ياكل ازاي ويشرب ازاي؟ الحيوان اللي ملوش عقل ربنا سبحانه وتعالى هداه، زي ما قلت لكم كائنات مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. اما تيجي تشوفي مثلا كائن زي النمل، صغير جدا، مخلوق صغير، لكن شوفي النمل هو ماشي ولا شوف النمل لو سمع على سكر في حته. مين اللي جابه؟ من الذي هداه؟ من الذي اعلمه؟ طيب شوف النمل بصغره كده حاجه ماشيه على الارض كده، ايه ده الطويله ماشيه على الارض دي؟ هي صغيره جدا لكن حامله ايه؟ شلع. وامينه، النمل امين، صادقه ونشيطه، ضئبه نشيطه مش زي الكساله اللي نايمين، لا لا تعمل. وسبحان الله، فتاخذ الحبه، تشيل الحبه على ظهرها وتمشي بها جبال وتنزل جبال وتطلع سهول وتنزل، وكاميرات العلماء يتابعوها لحد ما توصل ليه حجره للمكان اللي بتنام فيه اللي بتقعد فيه. يجي وقت مشمس زي يوم المشمس في الشتاء بقى، يجي يوم مشمس كده زي النهارده كده ما شاء الله، تروح مطلعه الحاجات الحب اللي هي جمعته بعد ما تقطعه اربعه، تقسمه اربعه، تقطعه اربعه ليه؟ تقام، لان فيها جميل، الحبه فيها جميل، فلو هي موجوده في الجحر الصغير ده هتنبت وتكبر، والجحر صغير عليها تقوم تقطعها كده عشان ما تنبتش، عشان تعرف تاكل منها. تخزن بعد، تخزن بهدايه. من الذي هداها؟ هداية كل ما خلق لما يصلحه، هداية كل ما خلق لما يصلحه. اللي يصلحك تاكل ازاي؟ تنام ازاي؟ بزيد كل الكائنات، كل الكائنات سبحان الله، ما تيجي تشوفي حتى الحيوانات تيجي لحظة مثلا وهي نايمة. من الذي هداها؟ من الذي هدا لكل ذلك؟ ثم هدايتك، اللهم ارزقني وإياكم هدايتنا في يوم قريب إلى مكانك في الجنة. أنت أعلم بمكانك في الجنة من بيتك في الدنيا. يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم، يدخلك الجنة عرفك مكانك، عرفك قصرك الموجود في الجنة. اللي تعبتيه في الدنيا مضعش، اللي صبرت عليه في الدنيا مضعش، صبرتي على الطاعة فمن عليك بهذا المكان، صبرتي على البعد عن المعصية فمن عليك بالعطاء، صبرتي على أقدار الدنيا ابتلاء، أي ابتلاء في حياتك كان، أي كانت كان بلاء، فمن الله عليك بهذا العطاء. إذا يأتي يوم قريب يكون هنا الهداية بقى الأخيرة اللي هي هدايتك إيه؟ هدايتك على الصراط المستقيم، هدايتك لمكانك في الجنة، هدايتك لبيتك في الجنة. تنسي معها بقى كل ما مر عليك في هذه الدار الدنيا، أو كل تعب مر عليك في هذه الدنيا. زي كنا نقول هداية أول نعمة وأعظم النعم إن ربنا يهدينا إلى الصراط المستقيم. عشان كده كل يوم تصلي كم مرة أو كم صلاة، وفي كل مرة بتقرأ الفاتحة، في كل صلاة زكاة رباعية أربع مرات أو ثلاثية ثلاثة مرات أو ثنائية مرتين الفاتحة، ده غير النوافل، وكل مرة تقولي فيها اهدنا الصراط المستقيم. لكن هل تدري وأنت تقولي اهدنا الصراط المستقيم، هل تدري ماذا تعني؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الهداية، صراط طاعتك يا ربي، صراط وألا واستقاموا على الطريقة، الطريق إلى الله عز وجل، الطريق الذي يوصلني إليك يا رب، اهدني هذا الصراط اللي هم آنوا فيه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لأن الصراط الذين أنعمت عليهم هو ده النجاة، اللي هم تعلم وعمل، اللي هم إيه؟ أحسنتي، تعلم وعمل، لكن تعلم ولم يعمل، ولم يعمل يبقى المغضوب عليهم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. لا لا لا، من العمل بما تعلم، العمل بما تعلم. هنا نقول وقول ربي سبحانه والعلم به يعني سبحانه بما يرضيه، انك نعمه الهدايه دي نعمه، نعمه تعلم من هو الله، من هو الله؟ هو ربي وربك، اللي خلقني وخلقك، اللي احياني واحياك، اللي دبر امري وامرك، الذي يتولى امري وامرك، الذي اذا مرضت هو يشفي، الذي هداني وهداك، والذي اطمع ان يغفر لنا ايه؟ اللي بتطمعي، لان لا يغفر لك خطيئتك يوم الدين الا من رب. لذلك قلنا نقول التعرف عليه باسمائه او بصفاته، العلم به، العلم به يستوجب العلم بثلاث اشياء مش كده؟ ما هو العلم بالله؟ علم بايه؟ العلم بايه؟ بالهوياته، والعلم بايه؟ بربوبيته، والعلم باسماء فاهمه، يعني اما اقول لك العلم بتوحيد الوهيته، يعني ايه انت فاهمه توحيد الوهيته؟ يعني ايه اما اقولها لك؟ يعني لا معبود بحق الا لا اله الا الله، اخلاص العباده لله الواحد القهار، ولذلك وما امروا الا ايه؟ مخلصين له الدين حنفاء، اتخلقت عشان اعبد ربي وحده، لا أشرك به، لا أتخذه ندا سبحانه وتعالى، وهو الذي لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له مخلصا لله سبحانه وتعالى. ذلك هنا أقول هذه الألوهية وما توحيد الربوبية أن اللي هو أن ربي إيه في كل يوم بتقوليها رب العالمين خالق كل شيء مدبر كل شيء رازق كل المخلوقات ومن لا يرزق إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا بما أنه هو الرب الحمد لله الذي هو رب العالمين لا أوحد لا أعبد إلا الله الذي هو خلق العالمين كل ما في الكون عالمين سبحانه وتعالى كل ما خلقه ربي هم من العالمين. ذلك هنا نقول يا أحبائي وأول نعمة هي العلم والعلم بعد الهداية والعلم به سبحانه وبما يرضيه تبحثي ماذا يرضي الله وتعملين تبحثي كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى وتأتي به لأن العبد كثير من الناس تبحث ما ترضي نفسها وتأتي به ما ترضي هواها وتأتي به يعني تقول مثلا واحدة تعمل شيء وتقولي لا ما أقدرش ما أقدرش مش هقدر أعمل كده أنت ما تقدرش تعملي كده لكن ربنا يأمر بغير ذلك المفروض أن أنت تتبعي ما أمر ربي سبحانه وتعالى أن تجعلي هواكي تبع لما جاء إيه أو أنزل إيه أمر مولاك. بذلك هنا نقول والعلم به سبحانه وتعالى بما يرضيه وهي أول نعمة ذكرت في السورة ونقول وتكررت في النعم بعد ذلك أن من النعم ينزل الملائكة بالروح نعم ماذا يعني تنزل الملائكة بالروح هنقول بقى تفسير الآيات يعني إحنا ندخل في تفسير الآيات الوحي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون بما إن هو رب واحد خالق مدبر محيي ميت الكون بيده والملك بيده والأمر أمره والخلق خلقه والعبد عبده فماذا على العبد؟ هنا يقول أن أنذروا الإنذار يكون بإيه؟ انذروا الناس أنه لا إله إلا أنا إلا الله عز وجل ينذر الناس بأمر كل الرسل جت من أجله التوحيد كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإنه لا معبود بحق إلا من؟ الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله إلا الله إلا إله واحد هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول هنا يقول في هذه الآية فاتقون يقول ربي فاتقون يعني إذا كنت عرفت يا عبد إن اللي خلقك هو الله واللي أنزل الوحي هو الله واللي أنزل عليك النعم هو الله واللي أنزل الملائكة والروح من أمر ربي سبحانه وتعالى هو الله فيكون الإنذار أنه أن تعبد الله لا تشرك به شيئا أن تعبد ربي لا تشرك به شيئا. هنا يقول ربي لا إله إلا أنا فاتقون ما دام لا إله إلا الله الواحد الأحد ما دام العبد بيعبد الله الواحد والله عز وجل لابد أن يتقي ربي سبحانه وتعالى في عبادته الله أن يأتي بما أمر وينتهي عما نهى أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا أن يأتي بالمأمور وينتهي عما نهى ربي سبحانه وتعالى أن يؤمن أو يعمل أن يعمل بالتنزيل بأمر الله ونهيه أن يعمل بالتنزيل ويخشى الجليل خف ربي ويرضى بالقليل قانع بما قسم ربي ويستعد ليوم الرحيل بكل بقى الدين بقى هيبقى هنا في الأمر إيه هذا الأمر. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره أي ينزل الملائكة بالوحي والنبوة بأمر من الله سبحانه وتعالى ينزل أمر اللي هي اختيار من ينزل عليه ربي سبحانه وتعالى الوحي بأمر من الله عز وجل أي على الأنبياء والمرسلين على من يشاء من عباده وسمي الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأرواح بالأبدان لأن الوحي اللي بينزل على بالرسالة هو بينزل إشفاء إيه؟ القلب ولذلك سمي الوحي روحا الروح كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل بالإنذار ينزل أهل الكفر أنه لا معبود بحق إلا الله فيخشوا عذابه وانتقامه ثم ذكر تعالى إبراهيم على الدل على وحدانية الله بعد ما قال إن هو الواحد الأحد قال هناك دليل أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد في الكون ده كله كل الكون يشهد أن هذا الخالق واحد أحد. لو كان فيهما إيه؟ لفسد الكون، لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ولذلك هنا نقول خلق السماء، شوف الآيات ربي، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي خلقهما بالحق الثابت بالحكمة لا عبث ولا جزافا. لا، لما تيجي تنظري إلى خلق السماوات والأرض، لما آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للنظر في السماوات والأرض، الذي رفع السماوات بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد إيه؟ رونها. انظروا في السماء، سبحان الله يا أحبائي، لو نظر عبدا إلى بيت، هذا البيت بيت عظيم، بيت كبير، وكان هذا البيت فيه عدد رهيب جدا من الأعمدة، لكن كان البيت متقن، لقال الذي صنع ذلك البيت إيه؟ ده مهندس يعني مبدع، بيقولوا كده يعني. فكيف ولا يوجد، هل رأيت بيتا في الكون بدون عمود؟ انظروا إلى السماء، رفع السماوات بغير عمد ترونها. انظروا إلى السماء كده، في أعمدة كده شايفاها كده بتحمل أو ترفع السماء، وذلك من إيه؟ سبحانه وتعالى. تعالى، يقول ربي سبحانه تعالى عما يشركون، أي تمجد، تعالى يعني تمجد وتقدس عن الشريك وعن النظير وعن الند، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من نطفة، يعني خلق هذا الجنس البشري من إيه؟ من حاجة مهين، ماء مهين، نطفة مهينة ضعيفة اللي هي إيه؟ لا سبحان الله، ما يجي ينظر الإنسان، معقول الإنسان بهيئته وبجماله وبإتقان صنعته، شوفي كده انظري لأن مولود هو مولود، ونشوفي كده لما يكبر أساس الإنسان الكائن الحي ده بكل هذه، بكل جمال هذه الخلقة، من عين لصابع لإيد لبق لشفايف لرأس لشعر لمخ لودن، كل ده كان نطفة، وقلب يعمل وأعضاء داخلية تعمل، كل ده كان نطفة. سبحان الخالق، عشان يعرف الإنسان إنه إيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف في نفسك يا عبد، تدبر في نفسك، أنت كنت إيه ودلوقتي بقيت خصيم مبين، أنت كنت نطفة ودلوقتي بتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، لا أنا مش مقتنع بكذا، لا أنا مش مقتنع بكذا، أنت خصيم مبين لمن؟ للي خلقك من نطفة؟ أتناقش وتحاد وتعصي من خلقك من نطفة؟ ماذا كنت؟ ماء مهين، كنت إيه؟ كنت شيء، سبحان الله، وأصبحت هذا الشيء اللي هو المنظر اللي الإنسان شايفه لك بكل هذه الخلقة التي سبحان الله أحسن ربي هذه الخلقة. فإذا هو خصيم مبين، إذا بعد ما تمام كماله أصبح بشر، بيخاصم خالقه، يخصمه ويجده. وتيجي تشوفي بعض الناس سبحان الله بتبقى قاعدة كده وتناقش في قضايا أو في أمور ربنا سبحانه وتعالى أنزلها مع الوحي، لا أنا مش مقتنع بالكلام ده، لا أنا مش مقتنع، لا ده مش ما ده، لا بتناقش في إيه حبيبتي، بتناقش في إيه، وبتناقش في مين، بتناقش مين، أنت بتخصمي مين، أنت بتجدي من، أنت كنت نطفة، أنت ما كنتش شيء خالص، اللي خلقك هو ربك، هل بعد ذلك يكون هل جزاء الإحسان الإحسان الذي خلقك وأعظم وعظمها وأحسن هذه الخلقة تكوني أنت خصما لمن؟ بالله المثل الأعلى، زين كلنا، ومن الناس ما يجادل في الله بإيه؟ بغير علم وإيه؟ لا ولا يتبع إيه إلا إيه؟ إلا شيطان، ولا يتبع الذي يجادل في الله يا أحبائي، لا يتبع إلا شيطان، الذي يجادل في الله لا يتبع إلا شيطان. دايما لما تلاقي إنسان أهل يجادل في حق ربنا سبحانه وتعالى أنزله، نقول بدون إيه؟ علم، يتبع الشيطان بدون علم. يعني ساعات بعض البني آدمين يعني يمسكوا مثلا آية من آيات ربي سبحانه وتعالى وابتدوا يعني عشان هي مش عايزين تقيل عليهم الحكم مثلا ده أوكي، يوم تقعد تأولها بهواها، خصيم مبين، تخصمي ربي الصانع اللي خلقك، وخلقك من العدم، وخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، هي تتبع إلا إيه؟ شيطان المريض لعنه الله. وبعدين بعد كده يقول فيها ايه؟ ولا هدى ولا كتاب. وبعدين عطفه ايه؟ ثاني عطفه. يعني ايه ثاني عطفه؟ يعني متكبر كده يقعد يناقش وبتاع وهو بقى يعني يعني كده انتوا عارفين لما يدخل الانسان في نفسه بقى بيتكلم كلام بقى كانه كلام هو بقى صاحب الحق وكده. وثاني عطفه كده كانتوا عارفين لما يبقى الانسان كده ينتابه شيء من الغرور في نفسه انه عمل رقبته ازاي كده يدخل الخيلة. ولذلك هنا نقول فإذا بخاصم المبين يعني بعد تكاذب البشر وخاصم خالقه واضح الخصومة يكابر ويعاند وقد خلق ليكون عبدا لا ضدا. ادخل عشان يكون عبد. العبد بتاع عبيد الدنيا العبد مش من حقه يسيب سيده أو يهرب من سيده. لا اللي هم اللي كانوا العبيد الحمد لله تحرماتش في عبيد دلوقتي المملوك يعني حق السيد. وحتى من كتر الأمر لو يروح يحج ما ينفعش يحج من غير ما يقول له سيده عشان هو لسه عبد. لكن لو سيده قال له روح يبقى. فنقول إذا كان في حق العبد عبد الدنيا لعبد من الدنيا وأنا وأنت يا أمة الجبار يا عبد لك ملك لك رب ألا تخاف الله رب العالمين؟ ألا تستحي من الله رب العالمين؟ ألا تستحي أن تخاصم الذي خلقك سبحانه وتعالى؟ ذلك كنا نقول في سورة هذه السورة إذا به بعد تكامله يخاصم ويجادل ويكابر ويعالج وقد خلقه ليكون عبدا لا ضدا ليكون خصما يكون عبدا لا ضدا. يقول ابن الجوزي لقد خلق من نطفة وهو مع ذلك يخاصم وينكر البعث. أفلا يستدل بأوله على آخره؟ وأن من قدر على إيجابه أولاً قادم على إعادته. الإعادة أسهل من إيه؟ من البداية. من البداية. فأنت بتخاصم زي اللي بيمكن البعث يقول إيه زي معقولة أنا سبحان الله من آيات ربي سبحانه وتعالى في البعث وفي النشور إن الإنسان لما بيموت يا جماعة ده برضو بالعلماء عشان دلوقتي بقى فيه دلوقتي ما شاء الله قوة إلا بالله علم وبقت الناس دلوقتي بتتكلم بالحجة وبالعلم وكذا وإحنا نقول ها؟ بالظبط كده. فلما تيجي تشوف الإنسان لما بيموت بيحصل له ايه؟ تراب. لكن كله بيتحلل في جزء في كما أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تحمل ينبت منها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تنبت البقلة. طب انت ده المطفى مما خلق يوم هذه بويضة. شوفي لما تيجي تشوفي خلقة الإنسان بويضة مؤنسة هي دي بويضة يا جماعة المدورة دي اتخلقنا من البويضة دي دي مؤنسة. وبعدين بعد كده بيحصل لها ايه؟ تأتي هذا الأصفر ده عشان يحدث فيها التنقيح وتبدأ من هنا رحلة الحياة. احنا كنا كده الذي خلقنا بالشكل ده والهيئة دي الملك اللي جعل لكل إنسان بصمة مختلفة عن التاني قادر. بصمتك بكل عددنا ده لا يمكن تكون زي بصمة أختك ولا كل إنسان له بصمة. الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى هو الملك ولذلك حق علينا عبادته عبادة ربي الواحد الدائم. لذلك كنا نقول هذا شوفوا انظروا يا أحبائي يخلق من نطفة واحدة بينما تذهب ملايين النطف وهي ايه خلاص تنتهي المسألة. يبقى هنا يحدث التلقيح وتحدث به حقيقة خلق الإنسان. أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من النطفة كما قال ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول سبحان الله إن الإنسان بعد ذلك بعد كل ذلك يخاصم ويجادل. شوفوا انظروا إلى مراحل الإنسان بقى أو شوفوا انظروا إلى الأول بويضة السلام الطيب وبعدين بعد كده قمتين بعد كده يجي بعد كده تيجي بقى للي يحصل اللي هو هذا يحدث التلقيح تمشي بقى بالتدرج الثلاثة الرابعة مضغة. تعرفين مضغة اللي هي زي ايه؟ قطعة اللحم اللي حطيها في سنانك تغرز فيها سنانك. لما جم العلماء ونظروا إلى هذا الأمر قالوا فعلا لا يوجد شيء يشبه به العلقة اللي هي المضغة إلا مضغة اللحمة كده بتبقى بالشكل ده بالظبط كده. وبعدين بعد كده سبحان الله تبتدي الرأس تظهر. شوفي زينب في الأول ازاي الرأس تبتدي يظهر كسبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف التضرر من إيه؟ بزين حتى يقول لي سبحان الله. لما تيجي الأنعام لما يجي منظوري منظر الأنعام على اختلاف شكلها على اختلاف شكلها خلقها ربي سبحانه وتعالى، يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون. والأنعام خلقها، الأنعام أكثر ما يطلق ذلك على الإبل، وهذا اللفظ أيضا يعني ممكن نذكر فيه الإبل والبقر والغنم بأنواعها. يعني يقول في تقول الآية والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يبقى برد ربنا سخرها لنا. طب يكون من ذلك الدفء، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الدفء الثياب، يعني ما يصنع من الأوبار والأصواف والأشعار مما يحصل به الدفء، ويتقي به الإنسان البرد وهو الظاهر. تيجي الإنسان يأخذ مثلا الجلود بتاعت الحيوانات دي بعد اللي هو الدفء ويروح إيه؟ يلبسها أو جاكت أو كذا دفء، أو يعود يفرشها على في بيته يفرشها على الأرض دفء. ولذلك وبعضهم الدفء على معنى أوسع من الدفء، فحملوه على ما يحصل منه مشروبات ومأكولات ونحو ذلك، والقيلة وعلى إطلاق الكلمة يعني. لكن يقول ربي سبحانه ومنافع ومنها تأكلون، فما يستخرج منها من الألبان والأسباد وكل ذلك منافع للإنسان طبعا. الألبان والأذبان وكل ذلك، مش كل ذلك من الحيوانات ربنا خلقها. الجبنة اللي عندك دي منين؟ اللبن اللي انت بتشربيه ده منين؟ الزبدة اللي انت بتاكليها دي منين؟ السمن كلها منين؟ كلها خلق صنعت من؟ صنعت من؟ من الذي صنعها سبحانه وتعالى؟ لذلك لما تيجي تنظري كل اللي في بيتك حواليك، ادخلي مطبخك كده، طبعا بيتك كله يعني نعم، لكن ادخلي مطبخك كده شوفي الاكل اللي عندك، العيش ده مين اللي صنعه؟ من اللي سبحان الله، من اللي انبت الارض وطلع الحب وطلع كذا كذا لحد ما وصلك هذا؟ من الذي اخرج هذا اللبن وصنع والزبدة والقشطة والجبنة وكل الموجود عندك؟ افتحي ثلاجتك وشوفي كل النعم. أفلا يشكرون؟ فين الشكر؟ فين شكر ربي على هذه النعم؟ وانت بتفتحي أي حاجة كده في بيتك أو ثلاجتك أو أي إنسان أو أي شيء حواليك دائما يا اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. كثير من الناس لا ترى يا أحبائي النعم إلا في الأكل والشرب فقط، والنعم ليست في الأكل والشرب فقط، كل ما في الكون حولنا نعم. أهلك نعم كما ذكرت لك، صديقتك اللي بتعينك على طاعة الله نعمة في حياتك، أهل البيت إذا كانوا أهل عون للطاعة نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، أختك في الله اللي هي دايما تدعوك إلى الخير دي نعمة في حياتك. أشوف دلوقتي بعض الأخوات يخبطوا على بعضهم، أيوة نعم نعم في حياة الإنسان، إن الإنسان يدل على الصديق الصالح اللي يقوله تعالى نروح للخير، وليس صديق السوء الذي يبعده. التي تدعوك إلى الخير هي نعمة في حياتك. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله الإنسان لما يفتقد هذه النعمة، إن يفتقد صديق أو وفاة أخت غالية أو كذا، تجدي سبحان لا ينساها، لا ينسى هذا الفضل أبدا. إذا كان الإنسان عنده مقدر للنعم لا ينسى هذا الفضل أبدا، لا ينسى هذه الأخت أبدا، يتذكرها ويتذكرها في مواطن الخير ويتذكرها في مواطن، ودايما يدعو لها. وذلك من فضل الصديق الصالح للصديق الصالح، إن أنت لما بتبقي مع صديقة صالحة تفتكري مواقفها الجميلة النبيلة، كل ما تفتكريها تقولي اللهم اكرمها، لأنك أنت وهي غدا على باب الجنة مع بعض إن شاء الله، مع بعض زمرة نعين بعض البعض، لذلك الأخلاء وبعضهم لبعض إيه؟ قالوا إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا حزن، لا حزن ولا خوف على الأخلاء المتقين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه اللفتة، قيل هذه لفتة إعجاز علمية، يجب أن ينتبه إليها وهي استخدام حرف الجر فيها وليس بها أو منها، في قالوا في ذلك لفتة كما ورد في بعض الآيات عند الحديث عن الأكل، فالأكل يكون منها أي من لحومها، ولكن الدفء يكون فيها، الدفء فيها نعم. يقول العلم الحديث إن الملابس الصوفية لا تجلب الدفء في ذات من ذاتها، وإنما من حفظها للحرارة التي يولدها يعني الجسم، فالدفء لا يأتي من الأصواف والأوبار والأشعار الأنعام، وإنما من داخل أجسامنا حيث تقوم هذه الملابس لحفظ هذه الحرارة من التبادل مع الجو الخارجي ما دمنا فيها، فهي بجد يعني بحد ذاتها ساكنة باردة لا تأتي بالدفء، ولكن تحافظ على الحرارة فتكون دفء. والله أعلم في ذلك، إن في ذلك لآية، حرارة طلع منك برضو انت اللي منبع الحرارة تطلع منك تحافظ على الحرارة لا تسربها برا تكون منبع يقول هكذا العلم الحديث والله أعلم ونقول والأنعام لا غنى عنها لكثرة المنافع نقدر نستغنى عنها لا نستغنى عن الأنعام لأن بها اللحم وبها الحليب وبها الدهن وبها الجلود وبها الألبسة وبها الأغطية وبها بيوت الشعر بها كثير من الصناعات قيل فالأنسولين وهرمون النمو والجيلاتين والمواد الغضروفية دي كلها تكون من أصل إيه؟ حيواني دائما من الأبقار حتى خيوط العمليات سبحان الله تصنع من أمعاء الأغنام أما الفضلات فيتم تصنيعها كأسمدة متميزة عن كيماوية منها ولذلك وقد استخدم أحد علماء فضلات الأبقار ويعني مع المتخلفات منها اللي هي الناتج من تخمرات القناة المعوية الهضمية يعني لتوليد الكهرباء وذلك بإحراقها واعتبر المشروع ذو جد واقتصادية حتى استخدمها في الكهرباء إن في ذلك لآية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي تتجملون أنتم بها بمعنى أنكم تترفعون وإنما تكون مكانة الإنسان ومنزلته في نظر كثير يعني بعض الناس إيه بما لهم مال أو أنعام كانت قبل كده اللي عنده أنعام ده إيه لما سئل النبي اي نعم عند صلى الله عليه وسلم اي نعم عنده عندي كذا وكانوا يعني لما صلتهم كانت بالايه بعدد نعم ولذلك هنا يقول سبحانه كانها رفعه وكانها مكانه يعني في وسط الناس ولذلك قيل ملكيه هذه الانعام تعود على صاحبها بشيء من الايه رفعه يعني عنده مالك يعني وكانت اشعار العرب كثيره ما تكون في ايه في ملك هذه الانعام يعني يحدث بها تفاخر في الاشعار العربيه يعني بما عندهم الأنعام بعض أهل العلم حمل الجمال على ما يحصل لهم من التجمل بما ملكوا من هذه الأنعام لأنها هي أموالهم فهذه أموال ظاهرة يراها الناس بخلاف الأموال الباطنة التي لا يطلع عليها يعني هو دلوقتي شايف الناس شايفة الأموال اللي عنده الظاهرة شايفة وحين تسرحون يعني وحين وقت الرواح في آخر النهار من المرأة وقدم أن الخروج حينما تسرح إلى المراعي تكون في أول النهار تروح المراعي أول النهار لأنه أكمل في الحالة والصورة فهذا تغدو تروح تذهب للمرعى وتسرح ضامرة البطون ثم ترجع في آخر النهار وقد ملئت بإيه كما تكون وهي أمد ما تكون خواصر وأملأ ما تكون دروعا لما تيجي تشوف المنظر ده تشوفيه في بلاد في الأماكن في القرى منظر جميل جدا جدا تجدي سبحان الله اللي هي الناس اللي عندهم الانعام دي في بيوتهم يعني الانسان لو عنده انعام الانعام دي يبقى راجل مقتدر زي بالظبط ما تقول كده عنده مقتدر وتخرج بقى دي هي اللي هي الانعام دي تخرج وكانها عارفه طريقها سبحانك يا رب العالمين تمشي بقى تروح عشان ترعى او عشان تعمل عشان تقوم بالوظيفه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى مسخرها ليها وترجع بقى وهي كما خواصرها ايه مليانة ترجع بقى باللبن ياخدوا منها ويحلبوا منها وياخدوا منها وكذا وكل ذلك ما هو إلا نعم النعم رب العالمين سبحان الله لذلك هنا شوفوا انظروا إلى هذه الأنعام حتى لما تيجي تنظروا لها والله جميلة جمال لما تيجي تنظروا إلى شكلها سبحان الله جمال في شكلها صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحان رب الخالق وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم تحمل أثقالكم الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد ما تقدروش كنتوا توصلوا لها ده كان في الحج والعمرة ما كانش فيه بقى طيارات ولا لسه ما هو من الذي هذا البشر اللي صنع الطيارة سبحانه وتعالى لكن كان قبل كده كان الذهاب للحج كان متى على إيه على جمال يعودوا بقى كانوا سبحان الله اللي طلع كان الحج زمان ده كان يقعد يعمل ايه بقى كان يبقى مشروع الحج يقعد بقى يعد ويفضل في الطريق بتاعه كام ثلاث شهور يبقى ماشي بالطريق وتحمله الجمال وهو صانع بقى لما الثلاث شهور واخد برضه بيبقى واخد زاد وزوال زي ما بيقولوا واخد بضاعه معاه عشان يتاجر فيها وما كل ذلك الا صنع الله الذي اتقن كل شيء نقف عند هذا الحد قولي هذا استغفر الله لي ولكم